يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا، أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره، أي يره ويرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يره ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي. وإسناده صحيح. ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، أن الذرة هي النملة الصغيرة، وهو المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، والمعاني المصطلح عليها بأخرة مما يشارك الكلمة العربية في وضعها ويباينها في معناها لا يفسر به القرآن. فمن قواعد التفسير النافعة ما ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي، أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فلا يقال في تفسير هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة أن المراد بالذرة الوحدة الصغيرة التي تتكون منها المادة، لأن هذا المعنى حادث لا تعرفه العرب الذين نزل القرآن بكلامهم، فيحمل الكلام الوارد في القرآن على ما تعرفه العرب من المعاني. ثم ذكر في تفسير الآية خيرا يره وشرا يره أن الرؤية تتعلق حينئذ بأمرين، أحدهما رؤية العمل والآخر رؤية الجزاء، أحدهما رؤية العمل والآخر رؤية الجزاء. فيرى العبد ما عمله من خير أو شر مكتوبا في صحيفته ويرى جزاءه عليه. نعم.